السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله وحول الله وقوة الله وتوفيق الله سبحانه، نبدأ الآن في سورة جديدة مباركة مع تفسير سورة يونس، ونسأل الله المدد والتوفيق والإعانة والقبول. هذه السورة المباركة، سورة يونس، سورة مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إلى آخرها. وقال مقاتل: هي مكية إلا آيتين، وهي قول: فإن كنت في شك نزلت بالمدينة. وقال الكلب: مكية إلا قوله، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أولها نحو من 40 آية بمكة، وباقيها بالمدينة. والراجح قول الجمهور أنها مكية، والله أعلم. وهذه السورة المباركة 10899 حرفا. أي أيها الحبيب الغالي، عندما يوفقنا الله سبحانه جل ذكره ونقرأ هذه السورة المباركة، الكريم جل ذكره يكتب لك 180,000 حسنة و890 حسنة. هذا فضل الله جل ذكره. وكذلك هي 500 كلمة غير واحدة، يعني 499 كلمة و109 آيات. ونزلت بعد سورة الإسراء وقبل سورة هود، وموضوعها يدور على إثبات أصل التوحيد وهدم الشرك، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء، وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين وأصوله، كما سيأتي الإشارة إن شاء الله الآن في مقاصد السورة. وهي موضوعات السور المكية. وسورة يونس لم يعرف لها اسم إلا هذا الاسم المبارك، سميت بذلك في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة، وذلك لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس، أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب، فعفى رب العزة عنهم سبحانه لما آمنوا، وذلك في قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وتلك الخصوصية كرامة لنبي الله يونس عليه السلام، وليس فيها ذكر ليونس غير هذا. وقد ذكر يونس في سورة الصفات بأوسع مما ذكر في هذه السورة المباركة، ولكن وجه التسمية لا يوجبها. قال الإمام ابن عاشور رحمه الله عليه: والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة بألف لام راء، ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي، عوضا عن أن يقال ألف لام راء الأولى وألف لام راء الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها، وخاصة إذا كانت فواتيحها حروفا مقطعة، فكانوا يدعون تلك السور بآل حاميم وآل ألف لام راء ونحو ذلك. يعني هذه السور الأربع، سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام وسورة الحجر، سورة الحجر هي الرابعة. فمقصد أو مقاصد هذه السورة المباركة ابتدأت بمقصد إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، بدلالة إعجاز المشركين عن معارضة القرآن الكريم، ودلالة نبه عليها بأسلوب تعريض دقيق بني على الكناية بتهجئة الحروف المقطعة في أول السورة، ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله سبحانه. وقد جاء التصريح بما كنا عنه به في قوله قل فأتوا بسورة مثله، وأتبع بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا، وانتقل بعد ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره سبحانه، وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء، فذلك إبطال لأصول الشرك، وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس، ووعيد منكر البعث المعرضين عن آيات الله سبحانه، وبضد أولئك وعد الله الذين آمنوا مكانا، فكان معظم وبضد ذلك وعد الذين آمنوا فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. ومن ذلك أيضا تنبيه على أن إمهال الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة من الله عظيمة. ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذب الرسل، والاعتبار بما خلق الله للناس من المواهب القدرة على السير في البر والبحر، وما في أحوال الناس في البحر من الإلطاف. وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها، وأن الآخرة هي دار السلام، واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة، ويبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغنى عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وإثبات أن القرآن منزل من الله وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة، وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله، وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم، وتوبيخ المشركين على ما حرموه مما حل الله من الرزق، وإثبات عموم علم الله سبحانه، وتبشير أولياء الله، وتسلية الرسول، وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم، ثم تخلص للاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل الله من بعده، ثم موسى وهارون، ثم استشهد على صدق رسالة النبي محمد بشهادة أهل الكتاب، وختمت السورة بتلقين الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعذر به لأهل الشرك في دين الإسلام، وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليها، وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. الله العظيم جل ذكره يقول في هذه السورة الكريمة، إذا أردنا أن ننظر إلى وجه التناسب بينها، فذكر المراغي رحمة الله عليه قال وجه مناسبتها لما قبلها، يعني سورة يونس مع ما قبلها سورة التوبة، وجه مناسبة سورة يونس لسورة التوبة أن سورة التوبة ختمت بذكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختتمت بها سورة يونس، وأن جل تلك في أحوال جل سورة البراءة التوبة في أحوال المنافقين وما كانوا يقولونه وما كانوا يفعلون حين نزول القرآن، وأن سورة يونس هي في أحوال الكفار وما كانوا يقولونها في القرآن. وليس التناسب بين السور سببا في هذا الترتيب الذي بينهما. قال رحمة الله عليه فكثيرا ما نرى سورتين بينهما أقوى تناسب في موضع الآيات، وقد فصل بينهما كما فعل بسورتي الهمز واللهب، وموضوعهما واحد، اللهب هي سورة المسد تبت، وقد يجمع بينهما تارة أخرى كما فعل بين سورة الطواسين وسور آل حاميم وسورتي المرسلات والنبأ. ومن الحكمة في الفصل بين القوية التناسب في المعنى أنه أدنى إلى تنشيط تالي القرآن، وأبعد به عن الملل، وأدعى له إلى التدبر. ولهذه الحكمة عينها تفرق مقاصد القرآن في السورة الواحدة كالعقائد والأحكام العملية والحكم الأدبية والترغيب والترهيب والأمثال والقصص، والعمدة في ذلك التوقيف والسماع، وهذه مهمة جدا. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ألف لام را، هذه إخواني أحرف مقطعة افتتح الله تعالى بها بعض سوره، وهذه تكلمنا عنها بشيء من التفصيل قبل ذلك. وفي هذا الموطن ذكر عدد من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن ألف لام را وحاميم ونون حروف الرحمن مفرقة. وأيضا عن ابن عباس أن معنى ألف لام را أنا الله أرى. قال النحاس ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول أن سيبويه قد حكى مثله عن العرب وأنشد بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت. وقال عكرمة ألف لام را قسم. وسعيد بن عن قتادة قال ألف لام را اسم للسورة. وكذلك كل هجاء في القرآن الكريم هكذا قال قتادة. ومجاهد قال هي فواتح السور. وغير ذلك مما قرأناه أو مما يعني ذكرناه في معنى فواتح في معنى الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن. وجميع السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة هذه الأحرف لها معنى عظيم ومغزى جليل، ألا وهو أن الله سبحانه جل جلاله يتحدى بها العرب البلغاء الذين وصلوا إلى الذروة في البلاغة والفصاحة، وأنهم أهل هذا الفن، وجاءهم بالقرآن نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فأعجزهم. فهذا الإعجاز العظيم على مدار الزمن إلى يوم القيامة للإنس والجن لا شك أنه دلالة عظيمة واضحة على أن هذا القرآن هو من عند رب العالمين وتنزيل الحكيم الحميد سبحانه وبحمده. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ربنا جل ذكره يخبر عن القرآن الكريم ويشير إليه بقول تعالى تلك، أي هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آيات على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. تلك آيات الكتاب. وهنا في تلك آيات الكتاب عدد من أهل العلم قالوا أن الإشارة هنا مراد بها كما قال قتادة ومجاهد أراد بها التوراة أو والإنجيل والكتب المتقدمة، وهذا القول ليس بصحيح أبدا. ولذلك الحافظ ابن كثير قال وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه رحمة الله عليه، وأحسن فيما قال رضي الله عنه وتقبل الله منه. وأما القول الذي عليه جماهير أهل التفسير أن المراد بتلك هذه الإشارة تلك آيات الكتاب الإشارة إلى القرآن الكريم، لأن الحكيم من نعت القرآن الكريم، ودليل أن الله تعالى قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته، والمراد هو القرآن وهو أولى بالصواب، ولأنه أيضا لم يجري للكتب المتقدمة ذكر. تلك بمعنى هذه، أي هذه آيات الكتاب الحكيم كما ذكر الماوردي والقرطبي وغيرهما عن الأعشى قال تلك خيلي منه تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب، أي هذه خيل. إذن تلك آيات الكتاب، إذن هذه معناها هذه اللفظة تلك إشارة إلى القرآن الكريم، والإشارة هنا إلى ما نزل من الآيات، ما نزل في وقتها من آيات من أو من قبل سورة يونس من سورة القرآن الكريم. ويحتمل أيضا أن يكون المراد به جميع آي القرآن التي نزلت والتي ستنزل باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم، فكأنها منظورة مشاهدة، فصحت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة، فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها أمكنه ذلك. ربنا تبارك وتعالى لما قال تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم هنا بمعنى المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، ومعنى ثاني أو وجه ثاني الحكيم بمعنى الحاكم، أي أنه حاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس بالحق، فعيل بمعنى فاعل كما قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والوجه الثالث الحكيم بمعنى المحكوم فيه، أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وبالجنة لمن أطاعه، وبالنار من عصاه، فهو فعيل بمعنى مفعول. وأيضا وجه رابع الحكيم بمعنى المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف، وقال القرطبي رحمه الله عليه وأيضا ذكر ذلك غيره كابن عاشور وغيرهما، قال فعيل بمعنى مفعل كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها. والموردي رحمة الله تعالى عليه ذكر في قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم قولان فقط، القول الأول أنه بمعنى محكم، والقول الثاني أنه كالناطق بالحكمة، كالناطق بالحكمة. إذن أيها الحبيب الغالي، هذا القرآن الكريم أحكمه الله تعالى غاية الإحكام، لا يمكن أن تجد خللا في أوامر الله، ولا خللا في نواهيه، ولا خللا في أخباره، ولا خللا أبدا في أي جزئية من كتاب الله، لأنها أحكمت هذه الآيات المباركة أحكمها ربنا سبحانه. تجد الحدود محكمة، تجد الأوامر محكمة، تجد كل شيء في كتاب الله محكم غاية الأحكام. ولذلك ربنا تعالى تحدث به الإنس والجان، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أي يقول الله تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من أرسال المرسلين من البشر، كما أخبر الله تعالى عن القرون الماضية قولهم أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، وقال قوم هود وصالح لقومهما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال الضحاك عن ابن عباس كما ذكر غير واحد من أهل التفسير في هذا الموطن، قال لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك وقالت الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى أكان للناس بشر عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وهذا الذي أنكروه الحق والصدق وهو الصواب ولا يصح غيره حتى يستطيع أن يفهموا قوله ويأخذوا عنه ويعملوا بما يأمرهم به وينهاهم عنه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أن أنذر، الإنذار هو التخويف، وخوفهم عذاب الله سبحانه وبطش الله تبارك وتعالى. أن أنذر الناس، والناس لفظ عام، أي أن هذا القرآن جاء لينذر كل الناس كافة، المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والنصارى وجميع الملل، وقل إنما لأنذركم، قال تعالى لأنذركم به، يعني أوحي لي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن الكريم إنذار لكل الناس وبشارة لأهل الإيمان أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق. بشر الذين آمنوا أي أهل الإيمان الذين قاموا بالأعمال الصالحة، لهم قدم صدق. وقدم صدق مجمل ما ذكر أهل العلم، أجمل ذلك المهرد رحمة الله عليه، فقال أحدها أن لهم ثوابا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال، ثوابا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. وأيضا هذا الذي قاله اختاره الطبر رحمة الله عليه وغير من أهل العلم، وهذا الذي يعني عليه عدد كبير من أهل العلم، أو هذا القول الأول الذي ذكر المرضي عليه عدد كبير من أهل العلم، لهم ثوابا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. والقول الثاني سابق صدق عند ربهم، أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. هذا ذكره علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، نسأل الله يجعلنا بمن سبقت لهم السعادة يا رب العالمين. والثالث أن لهم شفيع صدق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع أن لهم سلف صدق تقدموهم بالإيمان، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. أي والله ممن يعني سبق لهم أحبة سلف في الصدق والإيمان. والقول الخامس أن لهم السابق بإخلاص الطاعة. قال الحسان بن ثابت لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع، لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقول أيضا قول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. وزاد القرطبي رحمة الله عليه يراد بقدم الصدق منزل صدق، كما قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأيضا درجة عالية كما ذكرنا ذلك عن يعني من ذكرناه، وذكرنا بيت ذي الرمة. وفي القول الذي اختاره الطبري وعدم أهل العلم أنهم قالوا أعمال قدموها، أنشد الوضاح صل لذي العرش واتخذ قدما تنجيك يوم العثار والزلل. نعم يعني اجعل لك عملا صالحا تقدمه بين يدي الله ينفعك الله تعالى به يوم العثار، يوم يتعثر الخلق. نسأل الله أن يسترنا، والله يا رب لا تكلنا إلى غيرك، ولا تجعلنا ممن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكن اجعلنا من السعداء الطيبين المباركين الذين يسعدون يوم القيامة هم وأحبابهم أجمعين يا رب العالمين. وقال القرطبي رحمة الله عليه وهو تقديم الله، هذا قول أيضا أو وجه آخر أيضا، قال هو تقديم الله، قيل هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة، كما قال تعالى نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. قال وحقيقة أنه كناية عن السعي في العمل الصالح، فكنا عنه بالقدم كما يكن عن الإنعام اليد وعن الثناء باللسان. وأنشد قول حسان لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. ربنا جل ذكره يقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سبحان الله العظيم، هؤلاء الكفر المجرمون يقولون عن هذا القرآن الذي هو بين ظاهر الأدلة وواضح الحجة أنه من عند الله تعالى، يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به ساحر مبين بين السحر لا يخفى على أحد، هكذا يزعمون هؤلاء المجرمون، ويقولون من سفهين وعنادهم، ويتعجبون من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعثه الله تعالى من أنفسهم يعرفون حق المعرفة، وردوا عليه دعوتهم وحرصوا على إبطال دينه، ولكن رب العزة سبحانه متم نوره ولو كره الكافرون. وهنا في قوله تعالى وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين، ذكر القرطبي وغيره أن فيها قراءتان، لساحر أي نعتا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ جمهور القراء لسحر نعتا للقرآن. سبحانك ربي ما أعظمك، يعني يصفون بهاتين القراءتين رسول الله على القراءة الأولى أنه ساحر سحر الناس، وعلى القراءة الثانية لسحر أن هذا القرآن سحر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، يخبر الله جل ذكره أنه رب العالم أجمع، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكما تكلمنا قبل ذلك عن العرش بشيء من التفصيل، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه سقف المخلوقات، وأنه كالقبة على العالم. وتكلمنا أن بعض العلم قالوا أن العرش والكرسي شيء واحد، ولكن يعني الراجح غير ذلك، وأن الكرسي موضع قدمي رب العزة سبحانه جل ذكره، والعرش مخلوق خلقه الله سبحانه جل ذكره وهو أعظم المخلوقات كلها، وأن له حمل وأن له قوائم إلى غير ذلك كما ذكرناه بالتفصيل قبل ذلك. وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذه يبين الله تعالى ربوبيته في هذه الآيات وإلهيته وعظمته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر جل ذكره على خلقه في لحظة في طرفة عين أو أقل، ولكن لما له في ذلك من الحكمة العظيمة، ولأن ربنا تعالى رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف أسماؤه، ليعرف بأسماء وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى جل ذكره على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والعالم السفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الناس ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين، فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يرضى، وكما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فربنا تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام حتى يأذن الله له، ولا يأذن رب العزة إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد. نعم، ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال الجليلة، فاعبدوه أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. فلما ذكر جل ذكره حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني هو شرع الذي مضمونه ومقصوده عبادة الله وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاة الخلق على الأعمال بعد الموت، فقال تعالى: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم ليوم القيامة، وإنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر تعالى الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا. إذن هناك دليل عقلي ذكره الله لكم لعباده جميعا، هو الذي خلق الخلق ثم هو الذي يعيده سبحانه وبحمده، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأهم أول مرة يعيدهم وهو أهون عليه سبحانه بحمده. ثم ذكر الدليل النقلي: وعد الله حقا، أي هذا وعد الله، وعده صادق لا بد من إتمامه سبحانه بحمده، ولذلك قال الله تعالى: وعد الله حقا. وكما قال القرطبي رحمة الله عليه: مصدران، أي وعد الله ذلك وعدا وحققه حقا صدقا لا خلف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: وعد الله حق على الاستئناف. وذكر ذلك أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز. وربنا تعالى يقول: وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم، أي ماء حار قد انتهى حره، والحميمة مثله، يقال حممت الماء أحمه فهو حميم، أي محموم، وكل مسخن عند العرب فهو حميم، وعذاب أليم، أي عذاب موجع يخلص وجعه إلى القلوب بما كانوا يكفرون، أي بكفرهم، وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم، فاحتج عليهم بهذا فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفرق الأجزاء. وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ولماذا لم يقل رب العز سبحانه بحمده يعني في هذا الموطن العظيم؟ الله تعالى يقول: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم، والذين كفروا لهم شراب من حميم. لماذا لم يقل ليجزي الجميع بالقسط، وهو سيجزيهم بالقسط لا شك؟ لماذا خص أهل الإيمان بالعدل؟ فإن هذا السؤال أجاب عليه ابن الجوزي في زاد المسير، قال: فإن قيل كيف خص جزاء المؤمنين بالعدل وهو في جزاء الكافرين عادل أيضا، فالجواب أنه لو جمع الفريقين في القسط لم يتبين في حال اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميم، ففصلهم من المؤمنين ليبين ما يجزيهم به مما هو عدل أيضا، ذكره ابن الأنباري. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا رضاه والجنة، وأن يجيرنا من سخطه والنار، وأن يزيدنا عافية وبركة، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.